بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وحذفها وحدها معوضا عنها بما في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. وما هذه زائدة، فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مفصلا. قال: شرح في خصائص من خصائص كان جواز حذفها، ولها في ذلك حالتان: فتارة تحذف وحدها ويبقى اسمها والخبر، هذه حالة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر، ويعوض عنها ما وجوبا ولا تجتمع، فإذا حذفت وعوض عنها ما فلا يؤتى بها، لئلا نجمع بين العوض والمعوض عنه. وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنهما شيء، فتارة تحذف لوحدها وتارة تحذف مع اسمها. قال رحمه الله تعالى: فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد به تعليل فعل بفعل، قال: كقولهم: أما أنت منطلقا انطلقت، أصله أي أصل هذه الجملة انطلقت لأن كنت منطلقا، فوقعت بعد ماذا؟ بعد أن المصدرية، وهي أن من لأن كنت. قال: وفيه تعليل وهو باللام ليس بإن، على الأظهر من أقوال أهل العلم، وقيل هو بأن. قال رحمه الله تعالى: فقدمت اللام وما بعدها على الفعل. اللام هو الذي في لأن، وما بعده أن كنت منطلقا، قدم على الفعل. لماذا؟ قال: للاهتمام به عند النحويين، أو لقصد الاقتصار عند علماء البلاغة، فصار لأن كنت منطلقا انطلقت، فهذا تعليل فعل بفعل. قال: ثم حذف الجار فصار ماذا؟ أن كنت. فحذف الجار اختصارا كما يحذف الجار قياسا في أن، بل يحذف الجار في ستة مواضع منها أن، كقوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي في أن يطوف بهما، فلا جناح في، فتتعدى جناح بفي، لكن حذفه لماذا؟ لأن هذا الموضع قياسي، موضع قياسي. كما حذفت الحرف في مثل هذا، حذفت هنا. قال: ثم حذفت كان اختصارا، ثم حذفت كان اختصارا أيضا، فانفصل الضمير الذي هو التاء في كنت. لماذا؟ لتعذر الاتصال، أو لعدم ما يتصل به، فينفصل فيكون أنت. قال: فصار أن أنت. ثم زيدت ما، لماذا؟ قال: عوضا عن كان، فصار أن ما أنت. ثم أضغمت النون التي هي أن في ميم ما، فصار أما أنت. أما أنت. وعلى ذلك قول العباس ابن مرداس أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أصله لأن كنت ذا نفر تفخر علي أو لا تفتخر علي، فعمل فيه ما ذكرنا، فعمل فيه ما ذكرنا. طيب، الخلاصة قلنا كان تحذف ولها حالتان. الحالة الأولى تحذف لوحدها، وذلك بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل. طيب، فقوله أما أنت منطلقا انطلقت، قال أصله ما هو؟ أصله انطلقت لأن كنت منطلقا، لأن كنت منطلقا، فقدم اللام وما بعدها على الفعل. لماذا؟ للاهتمام عند النحويين، ولماذا؟ وللاختصاص عند علماء البلاغة. فصار لأن كنت منطلقا انطلقت. ثم ما الذي حصل؟ حذف الجار. وهل يجوز حذف الجار؟ نعم يجوز، في ستة مواضع، منها هنا فلا جناه عليه أن يطوف بهما. ما الذي حذف؟ الفاء في، حذف في، فكذلك يحذف هنا، فيكون بعد حذف ماذا يكون؟ أن كنت، فيكون ماذا؟ أن كنت. ثم ما الذي حذف؟ كان. ثم حذف كان، فالتاء في كنت ضمير متصل أم منفصل؟ متصل. فإذا حذفت كان ما الذي يحصل لها؟ تضطر إلى أن تكون ماذا؟ منفصلة، فتكون أنت، فتكون ماذا؟ أنت. طيب، ثم ذلك زيد، يزاد ماذا؟ يؤتى بماذا؟ بما عوضا عن ما المحذوفة، عن كان المحذوفة، فيكون أن ما أنت، أن ما أنت. ما الذي حصل؟ أضغم الأول في الثاني لما بينهما من التقارب، فصار أما أنت، فصار أما أنت. ففي هذه الحالة تحذف كان وحدها. قال رحمه الله، ثم قلنا لا يجوز إذا قلنا ما فجينا بما عوضا عن المحذوف، لا يؤتى بماذا؟ بكان. لماذا؟ لئلا يلزم علينا الجمع بين العوض والمعوض عنه. قال والعمل عند الفارسي لما لا لكان، لا لكان، فالذي عمل هنا هو ما، هو ماذا؟ ما. وكذلك قال ابن الجني رحمه الله تعالى ولا يجوز الجمع بين ما وكان لكون ما عوضا عنها عند الجمهور، والذي منع الجمع هو الجمهور. وأجاز المبرد ذلك فقال أما كنت منطلقا انطلقت، هذا قول من؟ المبرد. قال وقوله أما عبارة عن أن المصدرية المضغمة فيما وأنت اسم لكان المحذوفة، اسم لكان المحذوفة. وإليه أشار ابن مالك وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. قال رحمه الله تعالى والثاني بعد إن ولو الشرطيتين، الشرطيتين، فيكثر هذا الحذف، يعني حذف كان مع اسمها بعد هذين الحرفين. لماذا؟ قالوا سبب الحذف بعدهما لأن لو أم أدوات الشرط غير الجازمة، لو أم أدوات الشرط غير الجازمة، وإن أم أدوات الشرط الجازمة، فكثر بعدها بعدهما ويحذفونها، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. والمشهور هو ماذا؟ أن يكون بعد إن ولو، وقد يعقوا ماذا؟ بعد غيرهما كما سيأتي. قال مثال ذلك بعد إن، مثال ذلك بعد إن قولهم المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. ما هو الشاهد؟ إن سيفا، ما الذي حصل؟ حذف كان مع اسمها، مع اسمها، مع اسمها. قال رحمه الله والناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فشر، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. طيب ماذا نقول إذا إن قدرنا في قول إن سيفا فسيف، مع أن المصنف سيذكره، إيش نقول؟ إن سيفا إيش نقول؟ إن كان الذي قتل به سيفا فقاتله سيف، فقاتله سيف، وكذلك تقول في خنجر. طيب الناس مجزيون بأعمالهم، إن كان عمله خيرا حذف كان وعمله، إن كان عمله طيب خيرا فخير فجزاؤه خير، وهذه الفاء الداخل على خير في الحقيقة إنها داخلة على ماذا؟ على مبتدأ محذوف، وهو هنا جزاؤه، فجزاؤه خير، فلما حذف المبتدأ دخلت على الخبر. ثم إن في إعراب هذا إن خيرا فخير أربعة أوجه، أربعة أوجه، وأفضل هذه الأوجه هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، هي التي ذكرها المصنف، أجودها ماذا؟ نصب ثم رفع، تنصب الذي يليها وترفع، إن خيرا فخير، هذه أوجه الإعراب في هذا. قال رحمه الله تعالى. طيب الآن ذكرنا ماذا؟ حرفين، ذكرنا حرفين، فبعدهما تكثر، وكذلك بعد لكن، بعد لكن، لكن لا تكثر بعدها، لكن مثال ذلك قال الله تعالى ولكن رسول الله، رسول ما إعرابه؟ ولكن كان محمد رسول الله. طيب ما الذي حذف؟ كان واسمها. وكذلك بعد لدن، بعد لدن في نحو قولهم لدن غدوة، وهذا معروف، لدن غدوة، غدوة ما إعرابه؟ لدن غدوة خبر لكان المحذوفة مع اسمها، خبر محذوف، تقول لدن كانت الساعة غدوة، لدن كانت الساعة غدوة، ولكن المشهور ماذا؟ هو أن تقع بعد إن ولو، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. قال رحمه الله تعالى وقال الشاعر، وهي امرأة وليس بشاعر، قال لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما، ثم جاء بالتقدير فماذا لكل الأمثلة التي ذكرها، فقال أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف في المثال الأول، وإن كان علم، وإن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان، وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما في البيت، وإن كنت ظالما في الأول وفي الثاني، وإن كنت مظلوما، وإن كنت مظلوما. قال رحمه الله تعالى ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وسلم التمس خاتما ولو من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. أين الشاهد؟ ولو خاتما، من يأتي بالمحذوف؟ ولو كان الملتمس، ولو كان الملتمس، كان فعل الملتمس اسمها. قال رحمه الله تعالى وقول الشاعر، وقول مثاله بعد لقاء، نعم، وقول الشاعر ولا لا يأمن الدهر، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل، والشاهد لو ولو ملكا أي ولو كان ذو البغي، قال ولو كان أي ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد ولو كان الباغي ملكا. قال رحمه الله تعالى وما النافية عند الحجازيين، ذكر سيذكر الآن على الأحرف، سيتكلم عن الأحرف المشبهة بليس أو لا، أو لا ما، هكذا يقول عندكم؟ نعم. المهم أنه سيذكر ما سيتكلم عن الحروف المشبهة بليس. طيب قال رحمه الله: وإنما عقد لها بابا خاصا دون أخواتها لأنها حروف وتلك أفعال، لأن كان وأخواتها أحرف، وعقد لها بابا خاصا وفصلا لأنها أحرف. قال: وما النافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم، إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر، ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو مجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا، نحو ما هذا إلا بشرا. وقول ما هذا إلا بشرا مثال لما استوفى الشروط. قال رحمه الله تعالى شرح: اعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس، نقول مجرى ولا نقول مجرى هنا، لأننا قلنا أجروا فيكون هنا ظرفا، ظرفا مجرى ليس في رفع الاسم ونسب الخبر، وهي ما ولا ولات، ما ولا ولات. وهذه أشبه ولم يقل النحاة تعمل عمل ليس، والسبب أن ما أشبهت ليس في نفي الحال والدخول على المعارف والنكرات، وكونها جامدا جامدة ودخولها على الجملة الإسمية ودخول الياء في خبرها أشبهتها في هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى: وهي ما، وهي أكثرها عملا، ولا، وما ولا تكون نافية، النافيات النافيتان. قال رحمه الله تعالى: ولات، ولكل منها كلام يخصها، ولكل منها كلام يخصها. ثم إن بعض العرب تهمل مطلقا ما هذه، بعض العرب تهملها مطلقا لعدم اختصاصها، فإنما تدخل على الفعل ما ضربت، وتدخل على الاسم كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. والذي لا يختص، ماذا نقول في الذي لا يختص؟ أنه لا يعمل، أنه لا يعمل. إذن فبعض العرب لا، ماذا؟ لا تعملها، وكذلك بعض النحويين. قال رحمه الله تعالى: والكلام الآن في ما وعمالها عمل ليس، وهي لغة الحجازيين، وهي لغة الحجاز. وقبل ذلك ترك ذكر المصنف ما ولا ولات، وترك إن، إن ذكروا أنه تركها لندرتها، وهي لغة أهل العالية. وقال أبو حيان: بل هي أكثر في النثر والشعر، بل هي أكثر في النثر والشعر. ودعوى ابن مالك رحمه الله تعالى باطلة، باطلة. وإن أكثر استعمالا من لا هنا، انتهى من أبي حيان رحمه الله تعالى. فذكر بعض أهل العلم إن، لكن المصنف أهمل. وممن ذكره، ذكرها صاحب المتممة، صاحب المتممة فإنه ذكر فقال: هذه لغة أهل العالية. وقال مثالها: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، فتركه المصنف لندرتها. قال رحمه الله تعالى: والكلام الآن على ما وعملها وإعمالها عمل ليس، وهي لغة الحجازيين، وهي لغة، وهي اللغة القويمة، وبها جاء التنزيل. قال تعالى: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم. إذن فقول هذا في ما إعرابه برمته اسم، أليس كذلك؟ وبشرا خبر منصوب، لأن ما هذه عاملة عمل ليس، عاملة عمل ليس. لكن الكوفيين وبنو كذلك أيضا بنو تميم يقولون ما لا تعمل مطلقا. فماذا يقولون هنا؟ لأنهم يرون، يقولون أنها لا تختص كما سلفنا، والذي لا يختص لا يعمل. طيب قلنا، فإذا قلت لهم ماذا فعلتم بهذه الآية؟ قالوا: هذا قولك، هذا في محل الرفع مبتدأ، مبتدأ. طيب وبشرا هنا منصوب، ماذا تفعلون به؟ قالوا: هذا منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. فالأصل في غير القرآن ما هذا بشرا، أي ما هذا ببشر، ما هذا ببشر. فلما حذف الباء نصب، ما هن أمهاتهم، ما هن بأمهاتهم، فحذف الحرف فنصب، ها هكذا يقولون. لماذا؟ لأن الباء تدخل في خبر ما، في خبر ما، كما أنها تدخل في خبر ليس، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد ما وليس جر الباء الخبر، أي جر الباء الخبر بعد ما وليس، فهذه منصوب من ذي الخافض عندهم. والمشهور الذي عليه أكثر النحويين هو ما عرفت. قال رحمه الله تعالى: ولإعمالها عندهم شروط، ثلاث شروط: أن يتقدم اسمها على خبرها، وأن لا تقترن بإن الزائدة، بإن الزائدة إذا أردت نقض النفي، وأما إذا أردت التوكيد فلا تضر، فلا تضر. ولا خبرها بلا، بإلا، ولا خبر، ولا يقترن خبرها بإلا. لماذا؟ لضعفها. فلهذا أهملت في قولهم في المثل: ما مسيء من أعتب. فما هنا مهملة، من يبين، من يوضح كيف كانت مهملة؟ ما هنا مهملة، ما إعراب مسيء؟ نعم، خبر مقدم، خبر مقدم. لماذا قلت خبر؟ لأنها نكرة، كذلك لأنها نكرة. إذا اجتمعت المعرفة والنكرة في تركيب واحد وكان المتقدم نكرة فإنه يعرب خبرا مقدما. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقول الشاعر، وفي قول الشاعر، أي أهملت، لهذا أهملت في قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. أين الشاهد؟ ما إن أنتم ذهب. لماذا أهملت هنا؟ لماذا أهملت؟ نعم نعم، أحسنت، لمجيء بعدها. قال رحمه الله تعالى: لوجود إن المذكورة. وفي قوله تعالى، وقوله وفي قوله تعالى متعلق بماذا؟ بأهملت، لذلك أهملت في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لأن النفي منتقب بماذا؟ بإلا، فتحول مع بعدها إثباتا. قال رحمه الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، كذلك لاقتران خبرها بإلا فيكون خبرها مثبتا. وبنو تميم لا يعملون ما شيئا ولو استوفت الشروط الثلاثة، ولو استوفت الشروط الثلاثة. وقال سيبوي رحمه الله تعالى: وهو القياس، وهو القياس، فعدم إعمالها هو القياس وإن استوفت الشروط لما قد أسلفنا من عدم اختصاصها. فيقولون: ما زيد قائم، ويقرؤون: ما هذا بشر، في القرآن يقولون: ما هذا بشر، قراءة غير سبعة ولا عشرة، ولكن مع ذلك يقرؤون. فاستشكل بعض أهل العلم، قال الآلوسي رحمه الله، واستشكل الآلوسي فقال: هذا يؤذن بأن لكل أحد أن يقرأ على حسب لغته من غير توقيف، وفي نظر فليحرر. قال: ولعل الجواب عن ذلك قول سيبوي رحمه الله في الكتاب: وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف. والعام من بني تميم الذي لا يعرف أن القرآن نزل بهذا يقرأ على سليقته، وسليقته ما هو؟ أن ما لا تعمل مطلقا، فيقرأ في قوله تعالى: ما هذا بشر، بشرا، ما هذا بشر، ما هذا بشر. وهذا جواب جميل. وفسره ابن مالك بقوله: معظم القرآن حجازي، والتميميون يتعبدون بتلاوته كما أنزل، ولذا لا يقرأ أحد منهم ما هذا بشر بالرفع إلا من جهل كونه منزلا بالنص. وعبارة الزمخشري: ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ بشر بالرفع، وهي قراءة من مسعود. قال رحمه الله تعالى: وكذا لا النافية للوحدة، النافية للوحدة في الشعر بشرط تنكير معموليها، نحو تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. قال شرح: الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا، وهو قليل جدا حتى عند الحجازيين، وهو قليل. قال: تعز كقوله تعز فلا شيء على الأرض، على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. قال: ولإعمالها شروط أن يتقدم اسمها، وهي مثل ما هنا، وهي مثل ما هنا، أن يتقدم اسمها، وألا يقترن خبرها بإلا. وفي مثل هذا مثل ما أيضا مثل ما وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين وهذا شرط زائد على ما في ما على ما في ما الماضية لكن لم يشترطه ابن جني ولا ابن الشجري ولا ابن مالك رحمه الله تعالى قال وأن يكون ذلك في الشعر وأن يكون ذلك في الشعر لكن هذا ليس بمسلم ليس بمسلم والأولى أن يقول تكثر في الشعر وتقل في النثر الأولى أن يقول هكذا قال رحمه الله تعالى فلا يجوز إعمالها في نحوي لا أفضل منك أحد لماذا؟ لماذا لم يجوز؟ لتأخر المبتدأ وتقدم الخبر نعم ولا في نحوي ولا أحد إلا أفضل منك لأجل إلا ولا في نحوي ولا زيد قائم ولا عمرو لماذا؟ ولا تقول ولا زيد قائم ولا عمرو لماذا؟ لأنه معرفة ولهذا غلط المتنبي أحمد بن الحسين الكوفي الكندي أبو الطيب الشاعر الحكيم ولهذا غلط المتنبي في قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا فلماذا غلط؟ لأنه جاء بالمعارف بعد لا وقد صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأولين للقياس على ما لماذا؟ قال لأن ما أقوى من لا من لا ولهذا تعمل في النثر ولهذا تعمل في النثر وقد أسلفنا أن هذا لا يكون مختصا بالشعر قال رحمه الله تعالى وقد اشترطت فيما ألا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا فأما اشتراط ألا تقترن ألا يقترن الاسم بإن فلا حاجة له هنا لماذا؟ لأن اسم لا يقترن بإن أصلا فلا نحتاج إلى ذلك لأنه لا يقترن به أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم.